وكفى الله المؤمنين القتال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسد وأسرحكن سراحا جميلا يا أيها النبي قل لأزواجك فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب. وكان ذلك على الله يسيرا. وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض

إن المسلمين والمسلمات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم.